الليل البلوم أصبح إيقوقي وينوح وميزان قلبي أصبح من بكان وطوح اللي بهم اللي ويهم بالنتيل مستويح ليه شوفته بترد الروح بعد ما تروح الليل البلوم طربان إيقوقي ويصيح والعاشق بنين لامن صباح ويبيح عناب الحجاز صدق غصون وميح ترى الحارق حشانه ولي قلوبنا مسيح يا قميرية نغمات الغرام زيديهن سوي القوق ونماتك عقب رديهن وتغنم النديوات القفر واديهن له سلامي والشوق يوم جناح وديهن انزلي فوق فرع قبر الفريق يا نايحة وكتري في الطنين مثل الحوار الرايحة مربوعة بنات لينة ورطيبة ومايحة قول لها السلام ليك يا مسير تنسايحة قول لها العجوب تعبان أزاه مطول يات من شاف وأصبح في العلي متهول شان عينيك مبارل بالغفار متجول لكن لا الممات من أهدمه متحول كل ما شاب برق في القبلة اشلع وجة يتقاف المنام من عينه ياخد لجة نيران الجحيم لي في الفراش من فجة ودكتور الغرام معاهله عامل حجة قال مرضى هواك ليش فاه ما في طريقة في كبد الحراب في يوفه باقة حريقة قط ما لي علاج من غيري قط عريقة إما يمددوه ويمسحوه بعريقة طارت مني قمريت المحبة وقفت نافضاهن عليه بلد الحبيب خفت براي خلتني جهل يتيمة تلفت تكتر عيني بالدمع الروية صفت قمزت وصفقت ضربت هواها فوق وخلصت برشيشا أصموم الفوق نافضاهن قلب والد الرؤوف وشفوق شاهد في المنام دم الصغير متفوق قطلة صنطت لا صنفت ليقوق وسوت للهبوب لفح الهدم مشقوق مرقت بيصقيع من طرح واقوق في شوف البعير مثل الخلال مدقوق الصقر المضر اللا حسب لا راعة لمركب غرامي الجبدول هشراعة شافة وانعدل نفض الجناح بسراعة وتجمع تقول حرحافة ماضي ضراعة يا صقر السواد عينك تشوف الليبرة يخرخر ماها جدول لا تطيب لا تبرى جناحك بحديث شركا سريع في الهبرة يردخ لك تفردخا منا في الجبرة علج فوق تقول نجمة وهجع شاتيها وجاها مخوي مثل الصاقع متواتيها هيك ليش كفت لكن وقع خاتيها ديع وانعدل عقبا سبح بيتيها حست بهواه الدلدمت وانصرت وانبرمت مثل مترار فلانة ترد هوت بالصقيعة تقول نجمتا خرت وخوت جو تقول طنو بيبتا درد غطسا في السماء وقطع عن سبيب تشوف عقبا تنكسر للأرض بسون فوف بيجمع عليها بشوف حمار الداف وهيبتا انصر منه غادي الثورة حيل الخوف كبد التل دم داير يقصر قيدة هي بقت تحود في المكر رقيدة من ربط الحبال تب فضلت العقيدة مقطوع النصيب دخلت طريق العقيدة دخلت في كتيرة تركبت في فروعة كلها تتريف من السفر والروعة قالت لي قدام قالوا الارض مضروعة كان ما صب مطر ما بتنبت المزروعة غير اليوم تام قط ما بتموت لك صيدة والبيدح القدر قطع حريبته الصيدة معلوم في المقانس تربح الرصيدة ومنوم ليل قماح أم الزرع حصيدة حلق يسوي كاك لام الشميش تنجمعت وضحكا من قماح وبروق قبلته لمعت حنت الجميرية سحيبة ماعت ودمعت وقت الليل برد في الوعرة نياوا سمعت طلعت فوق فريع من الحبوب لواج وجدعت شوفها بيضي البرق والجاج رضيت بيصق الزيف انطلق السواج وقالت الزيف خلي من نظافة ربعاج كل الليل تهلي عدته القمرية من نبعاج نبيت في مخافة أورية قبل القبلة تشرب خبشة البدرية صفحة دارها غالية ترى السفر باكرية حصلت الفريق وديار ساعة النافلة ونظرت في البنات من غير حفل والحافلة لقت في حبيبتي كفل سبيب اليافلة وعنق الريل عيون الجدية الغافلة ركت فوق فرع سيالة تبكي اتنين مرات تردد لك نغيمها حنين مرات تسوي القوق معاه طنين يطر الزال حبيبا ليه منه سنين محبوبتي سمعت فيما تنمت الغناية ونظرت لها بعيون التملي تنايا دمعت زي نداية مقدة متناية قطرت بالخديد متبع مي والناية قالت لها كيفين حالي يا قميرية يبقى علي مثل علي حمى عظام نارية بتذكرني عند ساعة المنام يقول يا ريه ولا انساني وبقيت عنده ما مطرية كل ما طرحه يا قميرية رشات فادي فرن تقول عقيد انقطع اجرا دموعي ترن مرات قلبي يجري مرات كيف يتحرن وحزبه يا بجمر فوق لي عضايا شرن يعلم خاق يا قميرية قلبي بريده فكري معاه رحل شال المنام فوق ايده الألم علي زايد تملي جديده والشوق المعاي فات العبار تحديده روح ليه يا قميرية واحكي الحاصل قل لي الشوق عليك ليل بالنهار متواصل قل له المنام بقى بالسهر متفاصل قل لك افاق نجي عود لديارك واصل روح سافر يا قميرية الله يعينك ومن عقب الطريق مولانا ابقى ضمينك جمع في طهواك بالشمال ويمينك يا من تلحق سيد حياتي فيه تنور.